آل الرواسي فهذا لا يقبل منه والله المستعان. السؤال الخامس: ما هو القول الراجح في حديث التسبيح باليمين؟ القول الراجح هل هو القبول او الرد؟ فان كان الاول فكيف قبل الحديث مع انه من روايه الاعمش عن عطاء بن السائب، ولا دليل على ان الاعمش روى عن عطاء قبل الاختلاط. ثم لو صح فإن الحديث معنعن، والذي أكده الشيخ أحمد المعلم ورجحه أن عنعنة الأعمش تضر خلافا لإمام ابن حجر. وكذلك لو قلنا بأن عنعنة الأعمش لا تضر فإن الحديث إنما هو زيادة ثقة خالف فيها قرابة تسعة من أئمة هذا الشأن، فهل مثل هذه الزيادة تقبل على القول بأن أمر قبول الزيادة لنظر المجتهد؟ بين لنا كل ذلك مشكورا. أما زيادة يسبح بيمينه فإن الروايات جاءت على ثلاثة أضرب: يسبح بيده يعني ليس فيه بيمينه مطلق، ليس فيه بيمينه وليس فيه بيده مطلق على ثلاثة. والذي تفرد في لفظة بيمينه هو راو كما ذكره أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، أظنه محمد بن قدامة الجوهري ظنا. أي نعم. ماذا يا إخواننا؟ فهي تعتبر زيادة شاذة، وقد كنا نعمل بها ولو عمل بها أحد من باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن التيمم إن الله يحب التيمم، أو قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وفي تطهره وفي شأنه كله. فلا بأس بالتسبيح باليمين ولو شبح بغيرها لا ننكر عليه. أما الأعمش فإنه قديم السماع من عطاء بن السائب، وإذا كانوا يقولون إن حماد بن زيد وسفيان الثوري سمعا من عطاء بن السائب قبل الاختلاط، فالأعمش هو شيخهما، فالحديث إن شاء الله أصل الحديث مقبول. وأما زيادة لفظة بيمينه وقد كنا واهمين نظن أن لفظة بيده تشمل بيمينه أو أنها يعنى بها بيمينه، لكن أوقفنا بعض الإخوة على هذا فجزاه الله خيرا. فلا الحديث الظاهر عليه القبول، لكن الزيادة تعتبر شاذة والله أعلم. السؤال السادس: ذكر الإمام ابن حجر في فتح الباري صفحة 92 قرد دار الريان متابعة وهيب بن خالد لمالك، ثم قال في السطر الآخر من تلك الصفحة كما علقه المصنف: تفهم أن المتابعات التي يذكرها البخاري محسوبة في التعاليق، فهل هذا الفهم صحيح؟ المتابعات قد تكون معلقة وقد تكون ماذا مثلجة، فلا يقال إنها يعني من قسم المعلق ولا ما من قسم المسند، بل يرجع إلى سنده. نعم. السؤال السابع: كثيرا ما سمعت محدث الدنيا في عصرنا العلامة ناصر الدين الألباني يذكر في أشرطته أن الحديث إذا جرى عليه عمل المسلمين وهو يحتمل التحسين فإن جريان عمل المسلمين يقوي ذلك الحديث، ويذكر على ذلك مثلا وهو حديث أبي إسحاق السبيعي في الإسراء في الإسراء بالتشهد فيقول إنه حسن لجريان عمل المسلمين عليه، مع أن أبي إسحاق عنعنه وهو مدلس كما لا يخفى، فما تعليقكم على ذلك حفظكم الله؟ فإن الذي عرفناه من كتب المصطلح إجماع المسلمين لا يحسن الحديث وإن كان دليلا مستقلا، لأن الإجماع قد يكون مستندا غير ذلك الحديث. لفظة المحتمل للتحسين ما أكثر ما يستجبه ويقول مسنده محتمل للتحسين الشيخ الألباني وغيره، هذا أمر ما نحن فيه، لكن الأمر الذي نحن فيه حديث مرسل أو حديث ضعيف، ويقول من قال إن العلماء تلقوه بالقبول فيرتقي إلى الحجية. من الأمثلة على هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة لا، ما هو هذا الحديث؟ لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له بما تقضي فيهم؟ قال بكتاب الله. قال بما؟ قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد قال أشهد رأيي ولا آلو. من أهل العلم يقول إن هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول وماذا، ويقول وبناء على هذا فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه جيد، وهكذا ابن القيم وهكذا الشوكاني يقولون إنه جيد، مع أن الجوز مع أن الجورقاني أورده في الأباطيل. ماذا؟ وأن الشيخ الألباني حفظه الله تعالى استفاض في السلسلة الضعيفة من بيان طرقه وأنها ضعيفة، فأما حديث محتمل للتحسين هذا ليس فيه شاهد، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية نقل عنه الحافظ ابن كثير في البعث الحديث أن الحديث إذا تلقته الأمة بالقبول يحتج به، وهذا أنا في نظري أنه ليس بصحيح. لماذا؟ ائتوني بحديث واحد في الصحيحين اعتمد على أن الأمة تلقته بالقبول ومشي بالدف. ما في يا إخواننا، لا بد من السند، لا بد من السند، هذا هو الصحيح. الحديث الضعيف ضعيف، وربما كما قال ابن حزم في ذلك الحديث المتقدم لما قالوا إن الناس تلقوه بالقبول، وهو حديث إنك ستأتي قوما، وهو حديث لما أرسله اليمن قال بما تقضيهم، قالوا قد تلقاه الناس بالقبول. قال أبو محمد بن حزم نعم، تناقلتموه من كتاب إلى كتاب إلى كتاب حتى اشتهر، وظننتم أن الناس تلقوه بالقبول. والأمر كما يقول أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى. فماذا يا إخواننا؟ فلا بد من الإسناد، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الجرزقاني ولا الجورقاني؟ الجورقاني، وبعضهم يقول لي الجرزقاني. نعم. السؤال الثامن فضيلة الشيخ، ذكر الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أن الإجماع قد قام على قبول الحديث المعنعن، وشنع فيها على من رده، مع أن البخاري قد اشترط اللغي لصحة الحديث، واشترط غيره ما هو أكثر من ذلك، فهل يعني هذا ضعف كلام الإمام مسلم في هذه المسألة؟ ولو قال قائل إن إجماع الأمة على قبول صحيح مسلم يعد إجماعا على قبول شرطه، فما معنى قول بعضهم إن شرط البخاري هو ما عليه المحققون، مع أن الإجماع على قبول شرط مسلم بدليل قبول صحيحه إجماعا؟ وضح هذا مشكورا. أما العنعنة من غير المدلس عمن قد لقيه فهي محمولة على السماء، وأما العنعنة من مدلس في الصحيحين أيضا محمولة على السماء. وخارج الصحيحين المدلسون ينقسمون إلى خمس طبقات، الأولى والثانية تغتفر عنعنتها، والثالثة والرابعة والخامسة لا تغتفر. وأما ماذا يعني عنعنة؟ الكلام على عنعنة المحدث عمن عاصره ولم يتحقق اللقين. فمسلم يرى أنه صحيح، والبخاري وشيخه علي بن المديني لا يريان ذلك، وهذه من جملة الميزات التي امتاز بها صحيح البخاري على صحيح مسلم. وقد روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: تسمعون ويسمع منكم ثم يسمع ممن يسمع منكم، أو بهذا المعنى دليل على أنه لا بد من السماع أو ما يؤدي معناه. نعم، وتقدم أن عنعنة غير المدلس عمن لقيه محمولة على السماء، والله المستعان. فالمهم أن هذه ميزة من الميزات التي امتاز بها صحيح البخاري على صحيح مسلم، ولم يلتفت العلماء إلى قول مسلم. وهذا الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو شارح صحيح مسلم يقول إن هذه من الميزات التي امتاز بها البخاري على صحيح مسلم. قال: أسئلة علمية، هل وفى الإمام مسلم بوعده في إخراج الأحاديث المعلّة في صحيحه؟ وهل هناك طريقة مضطردة للإمام مسلم في سرد الأحاديث المعلّة؟ وهل هذه الأحاديث المعلّة من شرط مسلم أن يذكرها لمجرد التنبيه؟ اختلف العلماء في هذا، والذي يظهر أنه وفى بهذا، فرب حديث يقول تفرد به فلان ويذكره ويبين علته وتستفاد علته من صحيح مسلم. والدارقطني انتقد أحاديث من هذا النوع، فيأتي ماذا الباحث ويجمع الطرق ويجد أن مسلما قد نبه على هذا بأنه المعل، والله المستعان. ومن أهل العلم من يقول إنه توفي مسلم قبل أن يكتب الأحاديث المعلة، والله المستعان. والذي يظهر أنه كتبها لكن ليس له قاعدة مضطردة، لكن يعرف بجمع الطرق وبتنبيهه وإشاراته إلى بعض ذلك. فضيلة الشيخ، ما هو رد الشافعي على من حكم على حديث الجارية بالشذوذ؟ الرد الشافعي أن الذي حكم عليه بالشذوذ هو الشافعي. أي نعم، فحديث الجارية ثابت من حديث معاوية بن الحكم ومن حديث جماعة من الصحابة، من حديث جماعة من الصحابة. فمن هو الذي حكم عليه بالشذوذ أسألكم؟ أهو علي بن المديني أو أحمد بن حنبل أو الإمام البخاري أو الدارقطني أو هو حسن الشقاف الجويهر؟ حسن الشقاف ومن جرى مجراه الجاهلين ما ينبغي أن يعدوا شيئا في جانب العلماء المتقدمين. هؤلاء يا إخوان لا ينبغي أن يعبأ بهم ولا بكلامهم، سيموتون ويموت كلامهم اليوم او غد او بعد غد وتبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. انا اسف يا اخوان ان يسمع لمثل هذا الى المنحرف الضال، وارجع بارك الله فيك الى اقوال العلماء المتقدمين، ما ترجعني الى حسن السقاف او الى محمد علوي المالكي او الى العطاش وماذا وهلان وهلان من صوفية تريم وصوفية ماذا غيرها من حضرموت وغيرها، ما ترجع الى مثل هؤلاء. انت اذا رجعت الى هؤلاء ضللت لانهم ضالون، كما قيل أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. فأنت الحمد لله مستبصر وسني، ولا تبالي بهذا الأمر، والله المستعان. هل يضر تدليس الشيوخ بعدالة الراوي الذي ثبت عليه ذلك التدليس؟ لا يضر، وما أعلم أحدا ضعف بسبب التدليس أو بسبب كثرة التدليس إلا أبي جناب الكلبي يحيى بن أبي حية، فماذا وإلا فما أكثر الذين يدلسون، وإذا دلسوا فلا يقبل. نعم، إذا دلسوا ضعيفا على أنه ثقة فهي تعتبر خيانة ولا يقبل منهم، لكن إذا صرحوا بدفع التحديد أو لم يدلسوا فيقبل منهم، والله المستعان. هل هناك فرق بين قولهم اختلط وقولهم تغير في آخره، أم أنهما سواء؟ لا، ليس سواء. التغير هو أن يمشى بسبب مرض أو كبر بعض معلوماته، نعم يتغير حفظه، أما الاختلاط فمعناه أنه أصبح كالمجنون، فليس سواء. نعم. فضيلة الشيخ، اختلف أهل العلم من أهل الحديث في حماد بن سلمة من حيث روايته عن عطاء بن السائب، فمنهم من يرجح أن رواية حماد عن عطاء قبل اختلاط عطاء، ومنهم من يرجح أن رواية حماد عن عطاء كانت بعد الاختلاط، فما هو الراجح عندكم مع بيان ما يؤكد كلامكم يرحمكم الله؟ أما أنا الذي يظهر لي أننا نتوقف في روايته عن عطاء، لأن الذين قالوا إنه روى عنه بعد الاختلاط عندهم زيادة علم، والله المستعان. نعم. ما هو الراجح في حديث التربة في مسلم؟ هل الراجح هو القبول أو الرد كما هو قول البخاري؟ وأن الحديث كما هو قول البخاري وابن المديني، ورجعه ابن تيمية كما في قاعدة جليلة، وابن كثير في البداية والنهاية. الراجح هو ما قاله البخاري وعلي بن المديني والبيهقي أيضا وابن كثير، ويقول الحافظ ابن كثير إنه من قول كعب الأحبار وهم بعض الرواة فجعله حديثا مرفوعا، والله المستعان. فضيلة الشيخ، ما هو حاصل ما ذكره العلماء بالقدح في حديث عبادة؟ قدم نوح أو في حديث عبادة قوم نوح لصور قوم صالحين، أعني حديث ابن عباس الذي في البخاري، وهل الكلام الذي قيل فيه له نصيب من الصحة أم لا؟ الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى بعد أن أراد أن يدافع عنه وذكر أن ابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء بن أبي رباح وقال إن أنه إذا قال عن عطاء فهو عن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، وأيضا لم يسمع من عطاء بن أبي مسلم الخراساني ولكنه بواسطة ولده، وعطاء بن أبي مسلم الخراساني لم يسمع من ابن عباس، وولد عطاء بن مسلم هو ضعيف، وعطاء بن أبي مسلم بن أبي مسلم الخراساني أيضا متكلم فيه. فبعد ذلك أن ذكر ودافع الحافظ بكل ما لديه من القوة والقدرة، قال لأن البخاري قد أخرجه في صحيحه، قال ولكل جواد صبوة ولكل صارم نبوة، بمعنى أن البخاري أخطأ في هذا حيث ذكره في صحيحه. يا شيخ، ما معنى قول مسلم ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، انما وضعت ما اجمع عليه، ما اجمع عليه، ما اجمع عليه، ما هو الذي اجمع عليه؟ لعله يعني اجماعا خاصا، لان العلماء المحدثين ينقسمون الى قسمين، الى متشدد ومتوسط. فمثلا سفيان الثوري متوسط، وشعبة متشدد، ويحيى ابن سعيد القطان متشدد، وفي طبقته عبد الرحمن بن المهدي متوسط، الإمام أحمد متوسط، وفي طبقته يحيى بن معين متشدد، البخاري متوسط، وفي طبقته أبو حاتم متشدد. فلعله يعني هذا الإجماع، وإلا فهناك أحاديث لم يجمعوا عليها، أي لم يجمع العلماء كلهم عليها، والله المستعان. نعم. إذا جاء الحديث عن عدة من الصحابة في بعض الطرق، وفي بعض الطرق مجهول حال، وفي بعضها ضعيف جدا، وفي بعض ضعيف، وجاء مرسل وهو ضعيف، فهل بهذه الطرق يحسن الحديث؟ أما ضعيف جدا فلا أصبح الشواهد والمتابعات. يقول العراقي وليس في ذكر الذي لا يصلح شواهد المتابعات، وليس بالثقة ثم رداء. طيب كذا قال يعني ضعيف جدا أو بهذا المعنى، فالقصد أنهم إذا قالوا ضعيف جدا لا يصلح الشواهد والمتابعات، بقي ضعيف ومرسل إذا اختلف المخرج. فالمسألة مسألة اجتهادية من أهل العلم، من يضم هذا إلى هذا ويعتبره حسنا لغيره. المجهول. نعم. ذكر المجهول. حال. مجهول الحال أيضا كذلك يقول. نعم. يقول يا شيخ، عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني كاتب الليل، أهو الذي كان وراق سوء أم هو الآخر؟ عبد الله بن صالح بن مسلم العديد. لا، ليس بوراق سوء. الذي نعم ماذا الذي ابتلي بوراق سوء هو قيس بن الربيع، يدش في كتبه، أما هذا فلا، لكنه كذبه أحمد بن صالح، فهو مجروح بجرح مفشر. نعم، لا تجعل الناس تطمئن إلى حديثه، والله المستعان. هذا سؤال متعلق بالتسبيح. بماذا؟ التسبيح بالأنامل. لا بس حديث اعتقد أن التسبيح بأنامل يكفرن مستنطقات يوم القيامة، ألا يكون هذا الحديث شاهد لزيادة إن كان أنه كان يعقد تسبيحه باليمين؟ لا ليس فيه أنه في الأنامل ثم الحديث أنا على بعضه. نعم، وليس فيه في الأنامل، الأنامل يسطر على اليمين وعلى الشمال رؤوس الأصابع، والله المستعان. وبهذا ننتهي